من خلع الحجاب والدعوة إلى السفور والتبرج، هناك ما هو أكبر من ذلك؟ ثانيا، حالة اللغط والجدال والمراء وذبذبة الناس. ثالثا، ما الواجب علينا؟ أخيرا، استعدوا للقاء الله. هناك ما هو أكبر من خلع الحجاب ودعوة الناس إلى خلع الحجاب؟ إن الحقيقة التي تكمن في سويداء قلوب من يعادي هذا الدين، بل قل إن النية التي يضمرها الشيطان الرجيم ليست أن تتبرج النساء، ليست أن تكشف المرأة وجهها أو شعرها أو أكثر، إنما النية هو تدمير هذه الديانة والحض على الكفر، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله جل جلاله قال ذلك. قال ربي، وأحق القول قول ربي، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إن المرأة في هذا الدين عظيمة وخطيرة، عظيمة لدرجة أنها أم كل واحد منا، فهي نصف هذا المجتمع وهي تلد النصف الآخر، وخطيرة لدرجة أن بيدها مفتاح إفساد الأرض. وهذا هو السر في تقديم الله جل جلاله في كتابه السارق على السارقة والزانية على الزاني. قال الله جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقضية الزنا، قضية الزنا تقدم فيها المرأة أولا، لأن بيدها المفتاح. ولهذا فمن أعجب ما قاله العلماء في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. قالوا: استشرفها الشيطان حتى لو كانت محجبة، حتى لو كانت منتقبة، حتى لو كانت في غاية الحجاب، بمجرد أن تخرج من البيت يستشرفها الشيطان، يعني يشغلها عنده، تبقى من جنوده، من رجالته، يعلمها كيف تمشي، يجعلها تظن في الناس الظنون، يجعلها محط أنظار الناس، يقول لها تمايلي، يقول لها امشي هكذا امشي هكذا، أو يقول لغيرها من الناس: انظر إنها تمشي هكذا من أجلك، انظر لعلها أجمل من السافرات المتبرجات. مجرد خروج المرأة من البيت أصلا خطر. لهذا قال الله جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فالحجاب شيء والقرار شيء آخر. هي مأمورة ألا تتبرج إذا خرجت، ومأمورة أن تفكر 1000 مرة قبل أن تخرج من بيتها. على إحدى محطات القطار وقف الناس يرقبون قطارهم المرتقب، فإذا بفتاة أقل من 20 سنة يتجاذبها رجلان قويان بشدة وبعنف. هذه القصة أحكيها لحضرتكم، وقعت عام 1914. انظر منذ متى. وبينما هذه الفتاة تمشي ويمسكها رجلان قويان بقوة، ومن ورائها رجل كهل كبير في السن يمشي في منتهى الاكتئاب من ورائها، إذا بالناس ينظرون إليها وهي تصرخ بين أيديهم، ثم مالوا إلى والدها، إلى ذلك الرجل الكبير، فسألهم سائل: ما شأن هذه البنت؟ ما الحكاية؟ فإذا بذلك الرجل يقول للسائل: أنا رجل أسباني وجئت ومعي ابنتي وأقمنا، فإذا بها ابتلتنا ونكست رؤوسنا وجلبت لنا العار بأننا فوجئنا بها تلبس حجاب المسلمين وتصلي في البيت صلاة المسلمين، فرفعت شأنها لرهباننا ولأولياء ديننا، فلما جلست بين أيديهم جعلوا يجادلونها فتغلبهم بكلمات بسيطة، ولا يزيدها الكلام إلا ثباتا ورسوخا على هذا الدين، فأمروني أن أجلبها إلى الدير الكبير. فركبوا القطار، وركب ذلك السائل معهم القطار، والبنت تجهش بالبكاء فمال على أذنها وقال: ما خبرك يا ابنتي؟ فنظرت إليه كأنه أحن عليها من والدها وأرفق بها، فقالت: لنا جيران مسلمون وكنت أزورهم فأسمع الكلام عن دينهم وأسمع الكلام عن ذلكم الرجل العظيم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما كانت ليلة من الليالي نمت، فإذا بي أرى في منامي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحوله هالة من النور، وإذا به يلوح لي بيده ويقول: اقتربي يا فاطمة، اقتربي يا فاطمة. قلت: أنا اسمي روز. فلم يزل يقول: اقتربي يا فاطمة، اقتربي يا فاطمة. فأصبحت فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأبيت أن أكون إلا فاطمة. ثم أخذتها رعدة وسقطت مغشية عليها في القطار، فجعل الناس يفيقونها ويحاولون إفاقتها دون جدوى، فمال ذلك السائل إلى أذنها وبدأ يؤذن، فلما وصل في الأذان إلى: أشهد أن محمد رسول الله، إذا بها تفيق على اسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتجدد فيها الذي تجد، فقالت: أسلمت لله وآمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال لها: يا بني، أولا أدلك على خير من ذلك؟ إن الله جعل الإيمان في القلوب، ولم يجعل علينا في الدين من حرج ولا إكراه في الدين، ولا حرج عليك إن أبطنت الإسلام وأظهرت لهم ما يريدون لكي تقضين شعائرك حيثما شئت. قالت: وأقول غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال قوليها بقلبك وقولي لهم ما يريدون بلسانك. فقالت أمت عني، فدون ذلك والله حز الأعناق وتفصيل المفاصل، والله لو طاوعت نفسي ما طاوعني لساني. وكذلك الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب. أيها الأحباب، لن تخلع النساء الحجاب، إن التي ذاقت حلاوة العفاف لن تغادره، إن التي ذاقت حلاوة طاعة الله جل جلاله لن تبرح ذلك، لن تغادر ذلك. ولكن الشأن أكبر من الحجاب، إنها قضية زبزبة الناس في دينهم وضرب الثوابت في أصولها. سأخبركم بحديث مذهل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المراء في القرآن كفر. إن الجدال ليس كله كما تحسب محمودا، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني قل لهم قال الله وقال الرسول. أما أن نضرب أصول الدين ونضرب ثوابت الدين فلا، وألف لا، وديننا أعظم، وليس كل شيء في الدين مطروحا على طاولة النقاش والمناقشة. لا، إن رجلا أتى فقال لعمر رضي الله عنه أرضاه، قال الله جل جلاله وفاكهة وأبا، إنني أرى أن الأب هو كذا وكذا. فأمسك عمر رضي الله عنه درته عصاه وجعل يضربه على رأسه وجعل يقول له: أما نحن فلم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأب، أما نحن فلم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأب، ما لك وهذا؟ وجعل يضربه على رأسه. أخبروني أيها الأحباب، هل هذا الرجل تكلم في شيء أكثر من أنه أراد أن يعرف معنى آية؟ ولكن عمر لم يرضيه أن يسأل عن غير ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأننا كمسلمين نرضى وتقر أعيننا بأن نوكل أشياء للآخرة، صح؟ إننا نمسك المصاحف وفي أول صفحة تطالعك وأنت تقرأ كلام الله: الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، هل رأينا رسول الله؟ ونؤمن به كأننا نراه، أليس كذلك؟ اللهم ارزقنا رؤيته يا رب. هل رأينا جبريل عليه السلام؟ ونؤمن أن الله أنزل القرآن بجبريل عليه السلام. هل رأينا ربنا؟ اللهم ارزقنا رؤيتك في الجنة يا رب. لم نرى ربنا وآمنا به، وذلك الإيمان هو الإيمان بالغيب. جاء رجل إلى عمر فسأله الطلاق مرتان ما معناها؟ فقال: أيها الناس، عن مثل هذا فاسألوا. أرأيتم إلى الفرق؟ اسألوا عما تعملون، اسألوا عن عباداتكم، اسألوا عن معاملاتكم، اسألوا في أخلاقكم، اسألوا في آدابكم، ولا تتهموا دين ربكم. قضية اللغط والشوشرة على دين الناس مقصودة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مقصود أن يترك الذي يشتم الدين، مقصود أن يترك الذين يتهمونه ويكفرونه ويشنعون عليه، مقصود، كل هذا مقصود. هذا اللغط مقصوده أن يتلهى الناس عن طاعة الله جل جلاله، ثم يبتلى الناس بالضرب في كل شيء وبالضرب من كل ناحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، لو أن أناسا جوعانين تركوا جوعانين ثم أتيت لهم بقصعة فيها أكل قليل، كيف سيأكل الناس؟ سينهمون، كل يهبش، كل ينهب، كل يحاول أن ينال منه. هذا ما يجري في ديننا، وقعنا وكسرت السكاكين. هذا يضرب في الحجاب، وهذا يضرب في النقاب، وهذا يضرب في البخاري، وهذا يضرب في الإمام أبو حنيفة، وهذا يضرب في مالك، وهذا يضرب في الشافعي، وهذا يضرب في أحمد، وهذا يضرب في ابن تيمية، وهذا يضرب في العلماء والمشايخ، فتنطفئ مصابيح القصر، قصر الإسلام، فلا يدري الناس أين خزائن الإسلام وأين كنوزه، ولا يدري الناس شيئا عن أسوار الإسلام طالما انطفأت المصابيح. الضربة ليست على النساء، الضربة على الرجال أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد يوم القيامة لواء لكل غادر على استه، علم يتعلق على ظهره، لواء على استه على قدر غدرته، مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا فلان الذي أعطيته أولادا ففرط في تربيتهم، هذا فلان الذي أعطيته بنتا فلم يسألها عن حجابها ولم يراعي ذلك. القضية أكبر من الحجاب، القضية لغط في دين الله وضرب في الثوابت، فماذا نفعل؟ الجواب: نسلم لربنا جل جلاله. قل آمنت بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي بينا مش انت حر وانا حر، لا، انت عبد وانا عبد، عند مين؟ عند الله، نحن عبيد عند ربنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حق الله ان يحكم بيننا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم امرك لله. إننا تعبنا كثيرا في إرضاء الناس، وغاية إرضاء الناس غاية لا تدرك، أما إرضاء الله فسهل ويؤثر على رضا الناس. من هو أسهل من ترضيه في حياتك؟ الله، والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها. تأكل تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، تشرب تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، وانتهت القضية. سلموا لله، ألا له الخلق والأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. سلم أمرك لله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سلم أمرك لله جل جلاله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مسلمين له بحق، وأن يوفقنا لتحقيق إسلامنا بحق، وأن يحفظ علينا ديننا وعرضنا وإسلامنا ورجولتنا ومروءتنا وغيرتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى غيره طرفة عين. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله، وعلى من سار على هديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اذكروا الآخرة. قال الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المرء إذا مات قامت قيامته، وكل إنسان سوف تدركه دويهية تصفر منها الأنامل. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت خيرا لكل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا عباد الله، إننا مجموعون في يوم اسمه يوم الجاسية، وترى كل أمة جاسية، كل هؤلاء سيجلسون على ركبهم ذلا لربهم عرايا، كل يتصبب في عرقه جثاه، سيرتمي الكل على الأرض، لا كراسي لا مضاجع لا وسائد، على الأرض عرايا من الرعب والفزع. اسمه يوم الحسرة، يوم الحسرة يوم يذكر الإنسان كل شهوة ذهبت لذتها وبقيت آثامها وأوزارها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا على مشهد الولد وهو يفر من أبيه، يا على مشهد الوالدة وهي تختفي من أبنائها، والكل يقول نفسي نفسي. يومئذ ستذهب حلاوة النظر للمتبرجات، وشطارة وفهلوة إيقاع النساء في الحب ستختفي، ويبقى فقط الخوف من الصراط والميزان والصحف والقيام بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، النار، النار تلقاء وجهه. حينها سيختفي من أفتاك أن كذا حلال وكان ضميرك يعلم أنه حرام، ورسول الله يقول لك استفت قلبك. حينها ستختفي الأموال والأرصدة، حينها سيختفي كل شيء لتجيب على ربك السؤالات. وهذا الموقف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يقول في تهجده: أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اسمه يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. يوم التغابن يعني الحسرات ليست على أهل الذنوب فقط، حتى أهل الحسنات سيتحسرون يوم القيامة أنها لم تكن أكثر، أنهم فعلوها متأخرين، أن نياتهم شابهوا فيها شيء، أنهم لم يكونوا وافقوا السنة أكثر. يوم التغابن. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة، حتى النبيين سينظر بعضهم إلى بعض ويغبن بعضهم بعضا، ويرى بعضهم أنه أكثر أتباعا من الآخر. عباد الله، هذه حكايتنا مع كل مأساة ومحاولة لضرب هذا الدين. ترى القلوب ثابتة، ومن ذاق بشاشة الإيمان لا يتحول، فالواجب علينا ألا ننساق وراء الجدال في الثوابت، بل نتعلم المزيد ونترقى أكثر. أقول للتي تحجبت: زودي حجابك، زينيه أكثر بطاعة الله والإخبات والحشمة أكثر، تقربي أكثر. أقول للذي رزقه الله بنتا لا تحب الحجاب: تفنن في دعوتها، تفنن في تعليمها، تفنن في تحبيبها، جرب معها الترغيب أو الترهيب أو الجبر أو المكافأة والهدية، جرب كل شيء، المهم أن تصل إلى مرادك في العفة والعفاف، فإن ذلك بركة على الناس